وسمعت رجلا آخر قال إن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي ليس هو الرسول الذي بشر به عيسى، ليس هو الرسول الذي بشر به عيسى. لما؟ قال لأن عيسى بشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، وهذا اسم محمد. هذه شبهة ولا شبهة؟ شبهة. الذي ليس عنده علم، سبحان الله، الله هذه أمر يجب التوقف فيه. نعم، لأن عيسى قال اسمه أحمد ومحمد رسول الله اسمه محمد، هذا مش محمد رسول الله، ما كان محمد نبا عن الجد. طيب، إذا كان هذا الداعي ليس عنده علم وجد له هذا النصراني، ماذا يعمل؟ يقف متحيرا، ربما يكون عنده شبهة، والذين يستمعون إلى مثل هذه النظرة يلحقهم الشك بلا شك. فإذا كان عنده علم وقال لهم إن الله تعالى قد أعمى قلبك، اتل الآية والتي بعدها يتبين لك خطأ قومك. يقول عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فلما جاء فعل تدل على أن الرسول الذي بشر به عيسى قد جاء ولا لم يأت بعد؟ قد جاء. أثبت لي رسولا جاء بعد عيسى سوى محمد، فيه أحد؟ أبدا، لا رسول بين محمد وعيسى أبدا. إذن فالذي جاء، فالذي بشر به عيسى من؟ ومحمد عليه الصلاة والسلام. ثم نقول من أسماء الرسول محمد وأحمد، وبهذا تنتهي الحجة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.